بسم الله الرحمن الرحيم يا ارحم الراحمين ارحمنا يا رب Thank you. احفظ عم شير ان شاء الله. Oh,

الله الله الله الله فسوف